قطرات الندى. حوار في طائرة. وثبت تستقرب النجمة مجالا، وتهادت تسحب الذيل اختيالا، وحيالي غادة تلعب في شعرها المائج غنجا ودلالا. طلعة ريا وشيء باهر، أجمال جل أن يسمى جمالا. فتبسمت لها فابتسمت، وأجالت في ألحاظا كسالا. وتجاذبنا الأحاديث، فما انخفضت حسا ولا سفت خيالا. كل حرف زل عن مرشفها، نثر الطيب يمينا وشمالا. قلت يا حسناء من أنت، ومن أي دوح أفرع الغصن وطالا؟ فرنت شامخة أحسبها فوق أنساب البرايا تتعالى، وأجابت أنا من أندلس، جنة الدنيا سهولا وجبالا. وجدودي ألمح الدهر على ذكرهم يطوي جناحيه جلالا. بوركت صحراؤهم كم زخرت بالمروآت رياحا ورمالا. حملوا الشرق سناء وسنن، وتخطوا ملعب الغرب نضالا. فنمى المجد على آثارهم، وتحدى بعدما زالوا الزوالا. هؤلاء الصيد قومي فانتسب، إن تجد أكرم من قومي رجالا. أطرق القلب وغامت أعيني برؤاها، وتجاهلت السؤال. شعر الشاعر السوري عمر أبو ريشة. نلتقي غدا مع قطرة جديدة من قطرات الندى. عزت سعد الدين.